بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا. وقلنا أن قادة الكفر وأئمة الضلال يعز عليهم أن يسلبهم الرياسة والسيادة داع إلى الله جديد، يأخذ الأمر منهم جميعا لا إلى ذاته ولكن إلى مراد ربه. لو أنه بياخدها لذاته كنا نقول ذات أمام ذات، إنما هو بيقول لمين؟ لله. فما الذي حملهم على ذلك؟ قال الله: متاع. كل واحد بيحب ينفع نفسه، بس حمق تقدير المنفعة هو اللي قال لك ده متاع. وفي الدنيا، كلمة في الدنيا دي لازم نفهم منها حقيقتها ايه هي؟ انك تقدر الشيء منسوبا اليها، وما دام منسوب اليها اذا كانت الاسماء هي سمات المسميات. ما تقول طويل اعطت سمه، قصير اعطت سمه، ابيض اعطت سمه. طب دنيا ايه السمه اللي تعطيها؟ الدنو او الدناء. نقول هي دنو، نقول لك ايه وهي دنو، بس إن اعتبرته دنوا ليوصل إلى القمة يبقى ده كلام صح، لأن الدرجة الأولى دنيا ولا مش دنيا، إنما لا تصل إلى الآخرة إلا به. إذن اللي بيقول من الدناءة على إطلاقان قل له لا، هي دنيا، بس دنيا إن خدتها على إنها هتوصلك ما تقولش ده دي درجة واطية، لأنها هي اللي وصلتك لإيه؟ للأعلى. يبقى إذا أنت اللي بتعملها، أنت اللي بتعملها دنيئة، إنما على إطلاقها نقول هي دنيا، يعني إيه؟ مش عليا. ما دام دنيا يبقى فيه عليا، يبقى إنه إن أنت خدت الدنيا على أنها درجة دنيا توصلك إلى أعلى يبقى أفلحت ولا ما أفلحت؟ يبقى أفلحت. ما تاخدهاش تقول لك ده من الدناءة ويقول لك لا ده هي مزرعة الآخرة. ليه؟ قال لك لأن الدين ليس موضوعه الآخرة. موضوع الدين الدنيا، لان موضوع الدين حركته افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل فيه تبقى في الدنيا. طب والاخره؟ قال لك ده الاخره دي جزاء، والجزاء على الشيء ليس عين موضوعه. يبقى موضوع الدين هو مين؟ يبقى تستطيع ان تجعل الدنيا مفيده لك ان جعلتها مزرعه للاخره. ولذلك ما تقولش هي دناءة على إطلاقها، دناءة إن جعلتها هي هي بس ولا توصل إلى أعلى إيه؟ إلى أعلى، إلى أعلى منها. وإحنا قلنا أن الدنيا، إياك أن تقول الدنيا عمرها هيبقى ملايين السنين، قول لك لا يعنيني، لا يعني العائش في الدنيا إن طالت الدنيا أم قصرت، إنما الدنيا في نظر كل إنسان هي مقدار مكسك فيها. طب دنيا هتيجي لغيري وانا مالي ومالها؟ دنيا قبل كده كانت لغيري، طب وانا مالي ومالها؟ يبقى ما هي الدنيا بالنسبه لك؟ الدنيا بالنسبه لك ايه؟ مقدار وعمرك فيها مظنون. يبقى زمن الدنيا كله مظنون، زمن الدنيا كله ايه؟ مظنون. يموت سنه شهر، يموت سنه شهرين، يموت سنه سنه، يموت سنه ما اعرفش. يبقى اذا الدنيا، تعريف الدنيا هي مقدار عمرك أنت فيها، وعمرك أنت فيها مظنون. مظنون ليه؟ لأن مفارقتك للدنيا مش في إيدك، دي في إيد الأعلى، ولم يجعل لها زمن، ولم يجعل لها إيه؟ سبب. ما فيش حاجة من هذا الكلام. إذن الدنيا كلها إيه؟ مظنونة، والآخرة متيقنة. يبقى خارم بين مظنون وبين متيقن. يبقى قادل ايه؟ متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم. مش هيتمتع في الدنيا كده وبعدين لا، الينا ايه؟ مرجعهم، ما دام الينا مرجعهم يعني لن يفلتون من ايدينا، لن يفلتون من ايدينا. ليه ما يفلتوش من ايدك؟ ام قال لك لان الانسان حينما ياتي له اي عمل يديله نفس عاجل يمكن يقبل عليه، لكن لما ينظر في عاقبه الامر ومن بيده عاقبه الامر لعله يرتدع. افرض ان ولد مثلا واحد عمل حاجه وبده يضربه قلم، قال له يا شيخ ما تضربوش قلم، ده له اخ من شبك هيفرتكك، ولا قال له هيجي يعمل فيك مش عارف ايه. يبقى نظر الى مرجع الاشياء ولا لا؟ نظر الى مرجع الاشياء، يقوم يستقل ما حدث له بالنسبه لما قد يحدث. متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم. المرجع صحيح المآب والمآل، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أم قال لك التعذيب يختلف باختلاف المعذب، فإن كان المعذب مثلا ضعيف يبقى تعذبه إيه؟ وسط، يبقى تعذبه وسط. إن كان المعذب ده قوة القوة يبقى العذاب بتاعه إيه ده؟ يبقى شديد. إن أخذه أليم شديد. واتل عليهم نبأ نوح. الله، بعد ما اتكلم عن مبدأ تنزيه الألوهية وانه ملهاش وانك لازم تاخذ الاشياء عن مصدر واحد هو الله، اراد ان يكلمنا عن موكب الرسالات. ليه بيتكلم عن موكب الرسالات؟ لان الكلام حين يكون كلام نظري ملوش واقع يسنده، يمكن النظرية تنسحب على لك أو كلام، إنما حين يكون له إيه؟ واقع في الكون، يبقى الواقع يؤيد الكلام الإيه؟ يؤيد الكلام النظري. ولذلك احنا لما بنحب نضخم مسألة من المسائل في دائن اجتماعي بيقول لك نعمله رواية. رواية يعني إيه؟ ما حصلتش حقيقة، نقوم نتخيل إنها إيه؟ عشان إيه؟ عشان إيه؟ نبين الأمر النظري في إيه؟ نبين الأمر النظري في واقع. فالحق سبحانه وتعالى يقص علينا في القرآن موكب الرسل علشان يبين لهم أنكم لن تستطيعوا أن تقفوا أمام هذه الدعوة، وأمامكم سجل التاريخ وأحداث الرسل مع أمامهم المؤيدين المؤمنين والكفار المعاندين والمعارضين. فإن كان قوم انتصروا على رسلهم ادوا لنفسكم امل ان تنتصروا على مين؟ لا يمكن ان يكون هذا الكلام الا اذا كان القوم اللي بيكلموا عندهم علم بالمسائل دي. بس قد يكون العلم باهتا طال عليه الزمن فربنا سبحانه وتعالى يعملها ايه؟ يقول لك بقى طب اشمعنا بقى موكب الرسالات جاب اول حاجه نوح، ما جابش ليه هذا؟ كيفش ليه إدريس؟ ما هم دول كانوا إيه؟ أهدي الشبهة اللي خلت ناس يقولك آدم مش مين؟ مش رسول. ليه؟ ظنوا أن كلمة رسول تقتضي أن ربنا يبعثوا إلى جماعة موجودين، يرسلوا إلى جماعة هم موجودين. لم يفتنوا إلى أن الرسول إنما يرسل إلى نفسه أولا. الرسول إنما يرسل إلى إيه؟ وإذا كان آدم أول الخلق يبقى أول ما يجيله يجيل نفسه، وبعدين يبقى ينقل للي حيجي لأن المرسل إليهم لسه ما جوش. الله، طب ودي قال لك إيه وكيف؟ لأننا لما نيجي نقول لك ده ما جاش كده في واضح الرسول، نقول له تعالى يا أخي طب ربنا ادى ادم التجربه في الجنه ان فيه امر لا نهي لا تقرب هذه الشجره، واوعى الشيطان واعمل مش عارف ايه، وقال له وبعدين وقع فيها ادم، هي تجربه، قال له انزل الى الارض وانت معك هذه التجربه، ان خالفت امر ربك يجي لك اللي جالك، واياك ان تتبع الشيطان هيجرجرك ويوديك مش عارف ايه. لما اخذ المنهج وطلع ربنا بقى قال له باشر مهمتك في الارض. تباشر مهمته في الارض ازاي؟ ام قال لك في نفسك اولا. وبعدين اللي هيجي كما تعلمه ما علمتك من الاسماء. ما هو اللي جه يتكلم ولا ما اتكلمش؟ ولاد ادم جم اتكلموا على طول ولا لا؟ ولا ربنا علم كل واحد الاسماء؟ الله، كما نقلت اليهم ما علمتك من الاسماء انقل اليهم ما علمتك من المنهج. ليه؟ لان اللي علمتك الاسماء دي أنا عشان مصالح دنيا، وانا عايز الدنيا توصل للاخره. وليه بقى نبعد؟ اما لك اقرا: وعصى ادم ربه فغوى، مش كده؟ ثم اجتباه. ما معنى الاجتباء؟ الاصطفاء. الاصطفاء بايه؟ بالرساله. لمين؟ لنفسه اولا، وبعدين ايه؟ قال: فاما ياتينكم مني هدى. ياتينكم مني هدى يعني ايه؟ يعني منهج انزله عليكم. وهل الرساله الا بلاغ منهج وهدى من الله للخلق؟ فمن تبع هداي او فمن اتبع هداي. يبقى اذا جاله منهج ولا ما جالوش؟ واجتبي ولا ما اجتبيش؟ ثم بعد ذلك تعالى: ويا بقى اذا كان الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشويه اللي جم من اول ادم لحد نوح اللي انتم بتقولوا عليه ده اول موكب الرساله، يبقى ايه حكمهم دول؟ ازاي دول يبقوا ايه؟ يبقوا فين؟ طب ده هؤلاء القوم قبل ان يجيء نوح تكلموا بمنهج الله ازاي؟ واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق. اذ قربا قربانا. قربوه لمين؟ لله. الله، اذن الالوهيه واجده موجوده عندنا. مين اللي يخبرهم بالاله ده؟ ابوه. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهم ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. قال انما يتقبل الله من المتقين. اذن فالله موجود، المتقي موجود، متقي والمتبع الايه؟ لئن بسطت الي يدك ايه لتقتل، ما انا بباسط يدي اليك لاقتل، اني ايه؟ الله. طب ما هو ده المنهج، اله ومنهج ويخاف، هو ده الايه؟ هو ده المنهج. اذا الذين يقولون ان ادم مش رسول وبعد ذلك يصدرون في ذلك احكاما واحكام قضائيه، نقول له: يا شيخ افهم عن الله جيدا، أما كان لك أن تقول هذه مسألة لا أفهم فيها، فلنذهب إلى أهل الذكر ليفهمونا وتحكم برضه بأنهم مش رسول؟ أما المدة دي كانوا بيتعبدوا إزاي على أما إما يأتينكم مني هدى تيجي تعمل إيه؟ اجتباه تبقى تيجي تعمل إيه؟ ولاد قابيل وهابيل لما قعدوا يتكلموا في التقوى وفي الله من أين جاءوا بهذا؟ طب إيه السبب في إن بقى ربنا لما جاب لنا إيه؟ جاب لنا نوح. يبلنه قال لك لأن آدم هو الإنسان الأول، ولما يخلف بينقل لأولاده ما لا يتهم بنقله. هو الأب لما يقعد ينقل لأولاده الأشياء النفع لهم، لكن لما يطول الزمن ثم تنشأ في غفلة. تنشأ في إيه؟ في غفلة. ما نقدرش نقول له بقى يا سيد ده لما جه آدم وربنا اداله رسالة طلعوا له كده ناس وقعدوا عرضوه وكفار ما فيش. يا أبويا لسه ما حصلش، ما حصلتش الحكاية. واتل عليهم نبأ نوح. النبأ هو الخبر، بس الخبر المهم، الخبر اللي يلفت الذهن، مش مطلق خبر كده يعني يجي لا. ولذلك من النبأ يعني حاجة ايه؟ نبأ يعني ظاهرة كده، حاجة ايه؟ واضحة. عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه. يبقى كان فيه قوم بيخاطبه، كان فيه قوم. احنا قلنا لازم يفهم أن الرسول قبل أن يكون مرسلا إلى الناس لازم يشهد على نفسه بأنه رسول، ورسول لمين؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه. يا قوم، كلمة قومه المفهوم السطح بتاعها إن الناس المعاصرينه، لكن كلمة قوم في اللغة لا تطلق إلا على الرجال، لا تطلق إلا على الإيه؟ ليه؟ لأنهم أهل القيام على الأشياء، أهل القيام

ولا انا هجيب الخرزانه ولا الكرباج واجيب علقه ولا على ايه انا اجيب رصاصه واطيره، يبقى بيرتكب مين؟ يبقى بيرتكب الشر. فحين يجمع الامر يصفى اما الى خير واما الى شر. فهنا بقول اجمعوا امركم، يعني اجتمعوا كده مع بعضكم والزموا رايا واحدا احرصوا عليه علشان تنفذوه. بقى هو اللي بينصحهم ده هم اعدائه، بقى يقول لهم اجمعوا امركم. طب ده كان يقول لقيت انكم مختلفين علشان ما ينتهوش الى راي لانه عدو، لا ده واثق من اني توكلت على ربي. فيجتمعهم زي ما تجتمعوا، زي ما نقول، ما يقول العامة لهم عبارات تؤدي الفطرة بس بأسلوب العام، يقول له الايه اركب ايه اللي اعلى مفخرك اركبه، مش يقول كده الله. يبقى اذا بيهدد، ما لا يهدد الا اذا كان له رصيد من مين؟ من قوة. الرصيد بتاعه اني توكلت على ايه؟ انا متوكل على الله. فاجمعوا ايه امرك، اجمعوا امركم، زي ما حصل برضو في مين؟ في يوسف، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، يعني انتهى رأيهم على كده عشان ينفذوه بقى خلاص. وزي ما يقول ربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يبطلون. يبقى الاجماع معناه ايه؟ الانتهاء الى رأي ملزم ينفذ. طيب بس كده اجمعوا امركم؟ قال لك لا، ثم لا يكن امركم عليكم غمه. ادي الثانيه بقى اجمعوا، ادي الاولى، والثانيه ايه؟ لا يكن امركم عليكم غمه. الغمه هي ايه؟ منها الغمام ومنها الاغماء، اللي هي ايه؟ الاغماء فقر الوعي، ستر العقل. الغمه هي ايه؟ ستر الايه؟ الشيء. يعني قال لهم ما تتعبوش نفسكم وتقعدوا تتودودوا، خليكم كده ايه صراحة كده، ما تخافوش، اعملوا اللي انتوا عايزينه. لا يكن امركم عليكم غمة تقعدوا تستروه وتعملوا، لا انتوا ايه خدوا راحتكم في المهم. وبعدين فاجمعوا ايه امركم إيه؟ وشركاء، احنا نسينا وشركاءكم، مش امركم انتم، لا انتوا تجيبوا شركاءكم وياكم، شركائكم اللي هم من اللي انتم بتعبدوهم، مش دول انتم بتعبدوهم لانهم مصادر قوه، هاتوهم برضو وايه وياكم، او شركائكم اللي زيكم في الكفر، اللي زيكم في الايه، يبقى بيقوي ايه؟ بيقوي العصبيه المضاده له، هو بيقوي العصبيه المضاده. ده الانسان في الوقت ده يخفف العصبيه المضاده له، ده يزود ايه؟ ام قال لك ما هو خدها من رصيد مين؟ اني توكلت على ايه؟ أنا متوكل على الله. هاتوا. طيب يبقى أبي أجمعوا أمركم وبعدين شركائكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ما تخافوش، اعملوا بالوضوح كده والصراحة، ما فيش إيه ستر. ثم اقضوا إلي، ثم اقضوا، لأن من الجائز أن يجمعوا الأمر وإنهم يدعوا الشركاء وبعدين يتنازلوا عن الحكاية دي. قال لهم لا ما تتنازلوش، اقضوا إليه. ايه الفرق بين قضى عليه وقضى إليه؟ قضى إليه، قضى يعني حكم، حكم نافذ، لكن الحكم على شيء لا يعني الاستمرار بحيث ينفذ، يمكن يقضي عليه ويوقف التنفيذ زي ما بيحصل عندنا. يبقى قضى عليه لكنه اوقف الايه؟ التنفيذ. لكن واقضوا إليه يعني اقضم عليه وصيروا إلي ما قضيتم، أي نفذوا أيضا. يبقى الاثنين، يبقى كم دلوقتي حاجة دلوقتي؟ أجمعوا شركائكم، لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إيه إليه، ما تقضوش كده وبعدين تقولوا بلاش تنفيذ خلاص، لا اقضوا إلي مش عليا. يبقى قضاء إلي معناه أنكم قضيتم علي أولا ثم لم تتراجعوا في القضاء علي، بل صيرتم إلي ما أجمعتم الحكم عليه. طب من الممكن أنهم يجوا كده وبعدين يقول لك طيب نعملها بكرة ولا بعد؟ قال ولا تنظروني، لا تمهلوني، يبقى كم قيد يكون؟ اجمعوا شركائكم لا يكن امركم عليكم ايه؟ غمة. الله. وبعدين ايه؟ اقضوا الي نفذوا وما تمهلونيش. فيه تحدي اكبر من كده؟ تحدي للخصم المعاند اللي نحي حاجة الى ان يترقق معه. قال لك يا اخي ما ظل يترقق 1000 سنة الا 50 عاما. والواحد يترقق 1000 سنة الا 50 عام وبعدين ايه اللي يحصل بعدين كده؟ مش لازم يجي لها فاصل؟ لازم يجي لها فاصل. والفاصل يكون اقوى، الهزيمة تكون اقوى حينما يجتمع عليك امر خصمك بهذه الصورة كلها. يجيب الشرك، يجتمع ويجيب الشرك ولا ويعمل بوضوح وبعدين يقضي وبعدين ايه ينفذ ولا يمهل. يبقى ده اسمه ايه؟ تحدي. ترقي في مين؟ التحدي. الترقي في التحدي ده معذور فيه نور، لانه 1000 سنة الا 50 عام كان يعمل ايه؟ ده النفسية العربية حتى ليست متدخلة في منهج السماء بل خلاف في الارض. يقول صفحنا عن بني زهل، بني زهل تعبوهم قوي وبعدين صفحوا عنهم وحلمهم وسهوا. صفحنا عن بني زهل وكنا القوم اخوانا عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وامسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. بضرب فيه توهين واضعاف واكران وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. وبعض الحل عند الجهل للزلة إزعانه. وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسانه. منازلة، لازم تنازل المسألة ولازم يفصل فيها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.